وارفع اللهم راية الجهاد والدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم واكف المسلمين شر الكفار ومكر الفجار وشر الأشرار. اللهم كل إخواننا في مصر، اللهم كل إخواننا في مصر، اللهم واحرس مصر بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اللهم واحقن دماءهم، اللهم واحقن دماءهم، اللهم واكفهم شر الفتن. ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. سبحانك وبحمدك، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم وارزقنا فيه صلاة طيبة قبل الممات يا رب العالمين. منزل الكتاب ومجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم إن إخواننا في سوريا في حاجة عاجلة إلى رحماتك، اللهم ارحم ضعفهم واشف مريضهم وصن أعراضهم وارحم شهيدهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم وعجل لهم النصر، اللهم وعجل لهم النصر، اللهم وعجل لهم النصر يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ليلة القدر خير من ألف شهر، فاللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم واجبر كسرنا على فراق شهر رمضان، اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين. إلهنا إلهنا إلهنا، زلت بنا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، وإنا مقرون بالإساءة على أنفسنا، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، وها نحن ببابك واقفون ومن عذابك خائفون ولثوابك مؤملون. فارحم ضعفنا واغفر ذنوبنا واقبل توبتنا. اللهم إنا نسألك في ليلتنا المباركة هذه أن تعتق رقابنا ورقاب